ايه خصوصا اليوم اللي بلكن ان شاء الله نكمل البحث العام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من الآن الى يوم الدين. توضيح كلام المحقق الخراساني الذي نقلناه بالامس حول اسماء الاعداد، هو ان المقياس في مصداقية وفردية شيء للعام عبارة عن أن يصدق العام بما له من مفهوم على ذات الشيء، هذا هو المقياس. فمثلا المقياس في كون زيد فردا من أفراد الإنسان، هذا العام، المقياس هو أن العام يعني كلمة الإنسان بما لها من مفهوم تصدق على زيد. متى ما كان هكذا فحينئذ ذاك الفرد يعتبر فردا ومصداقا لهذا العام، لأن العام بما له من مفهوم يصدق عليه. أما إذا لم يكن هكذا فلا يكون ذاك الشيء فردا للعام. وفيما نحن فيه يعني في أسماء الأعداد، اسم العدد مثلا عشرة، هذه الكلمة مفهوم عشرة بما له من مفهوم لا يصدق على كل واحد واحد من الآحاد المندرجة تحت العشرة. لو أخذنا واحدا من الآحاد المندرجة تحت العشرة، السلام عليكم ورحمة الله، هل يصدق عليه أنه عشرة؟ ما يصدق. ذاك ايضا لا يصدق عليه عشرة. ذاك الثالث ايضا لا يصدق. كل واحد واحد من الآحاد المندرجة تحت العشرة لا يمكن ان يصدق مفهوم العشرة بما هو مفهوم، لا يصدق عليه. اذا فهذه الآحاد ليست افرادا للعشرة، لان العشرة لا يصدق على كل واحد واحد منها، لا ينطبق على كل واحد واحد منها. فالاستيعاب هنا عبارة عن استيعاب مفهوم العشرة لأجزاء نفسه، وليس عبارة عن استيعاب هذا المفهوم لأفراده، إذ لا توجد له أفراد. عشرة توجد له آحاد مندرجة تحت أجزاء له، أجزاء لنفس مفهوم العشرة، وليست أفرادا ومصاديق. فحاصل جواب المحقق الخراساني عن ذاك التوهم الذي كان يقول بأن اسم العدد أيضا من ألفاظ العموم، حاصل جوابه هو أنه العموم عبارة عن استيعاب الأفراد، بينما الوحدات المندرجة تحت اسم العدد مثل عشرة هذه ليست أفرادا بالعشرة وإنما هي أجزاء. فالاستيعاب في أسماء الأعداد عبارة عن استيعاب مفهوم لأجزاء نفسه، بينما العموم عبارة عن استيعاب مفهوم لأفراده ومصادقه، هذا غير العام غير العموم. هذا طبعا هذا الجواب الآخندي لا نقبله، سبق وأن ذكرنا في العام الماضي عندما كنا نبحث لفظة كل، قلنا هناك أن الاستيعاب على قسمين، تارة يكون استيعابا أفراديا كما يقول مثلا اقرأ كل كتاب. عندما تدخل كل على نكرة تفيد الاستيعاب الافرادي، كل كتاب يعني كل فرد ومصداق من مصاديق الكتاب، هذا الكتاب وذاك الكتاب وذاك الكتاب، او اكرم كل انسان من نفس الشيء، استيعاب افراد عندما تدخل على نكرة. وعندما تدخل كل على المعرفة تفيد ايضا الاستيعاب، لكن استيعابا اجزائيا. اذا قال اقرأ كل الكتاب ايضا استيعاب، لكن استيعاب لاجزاء الكتاب، يعني صفحاته وفصوله وسطوره. فقضية انه العموم عبارة عن خصوص الاستيعاب الافرادي، هذه القضية لا نقبلها. لا، العموم ليس عبارة عن خصوص الاستيعاب الافرادي، يختلف، له نوعان ويختلف، تختلف موارد. لكن على اي حال جواب المحقق الخراساني كان هذا، كأنه يريد أن يقول المحقق الخراساني، كأنه هكذا يريد أن يقول، يقول بأنه اسم العدد تارة يلحظ بما هو مضاف إلى طبيعة من الطبائع، إلى كلين طبيعيين. مثلا يقال 100 عالم، 100 اسم العدد وأضيف إلى عالم، أكرم 100 عالم، عالم طبيعي، طبيعي عالم. تارة نتكلم عن اسم العدد الذي أضيف إلى طبيعي من الطبائع، وأخرى نتكلم عن اسم العدد بقياس إلى أجزاء نفسه، يعني الأحاد المندرجة تحت نفسه، لا بالإضافة إلى كلي طبيعي. 100، عندما نقول 100 بالأخير 100 له أجزاء تحته صيرته 100، وإلا بدون هذه الأجزاء ما كان يصير 100 100. إذا قلنا بالأول، إذا قلنا أكرم كل 100 عالم، هناك خب واضح أن 100 لا تفيد استيعاب مدخولة، لأن مدخول عالم، وعالم قد يكون له 1000 مصداق في قوم. 100 لا تستوعب 1000، 100 تستوعب 1000 لا، وإنما تدل على حصة من 1000، حصة من المدخول. فـ100 عالم هذه هنا اسم العدد واضح أنه لا يدل على استيعاب تمام أفراده مدخوله وهو عالم، لأن أفراد مدخوله أكثر منه، وإنما يدل على استيعاب مقدار من أفراد مدخوله. هذا بالنسبة للأول، واضح أنه لا يدل على الاستيعاب. وأما في القسم الثاني، إذا قلنا 100 من دون إضافته إلى طبيعي من الطبائع، 100 هنا شوية عدم الدلالة على الاستيعاب شوية مو واضح، لأنه قد يقال أنه لا، 100 يستوعب أحد بعد، هذا واضح أنه يستوعب أحد نفسه. فبطلان ذاك التوهم مو بهذه الدرجة من الوضوح اللي كان في الفرض الأول، لأن أصل الاستيعاب هنا موجود، أصل الاستيعاب والشمول متحقق، فإن 10 أو 100 تستوعب أحدها، مو مثل 100 عالم اللي 100 ما تستوعب أفراد العالم، لا هنا مو هالشكل. وبهذا اللحاظ يأتي هذا التوهم الذي كان يقول بالأمس أن اسم العدد من ألفاظ عموم، لأنه أصل الشمول والاستيعاب موجود نوعا ما هنا. لكن حينئذ يأتي جواب الآخر، وهو أن هناك فرقا بين أداة العموم وبين اسم العدد. أداة العموم تقتضي استيعاب أفراد، استيعاب المفهوم لأفراده، بينما اسم العدد لا يقتضي سوى استيعاب المفهوم لأجزائه، وهذا ليس هو العموم المصطلح. خب على كل حال عموم العلماء، العلماء المئة، لو كان العلماء ألف فما يستوعبهم هذا الكلام، يستوعب مئة منهم، يستوعب مئة منهم. نعم الألف والمئة عربية في هذا المثال، العلماء المئة عهدية أو مو عهدية، بالآخرة يسري الحكم إلى حصة من العلماء وهم المئة، ما يسري إلى أكثر من هذه الحصة. لو كان العلماء ألف فما يسري إلى 900 منهم، يسري إلى 100 منهم. هذا مو عموم، مو شمول. خب هذا توضيح كلام الاخوند وجوابه، وقلنا هذا الجواب طبعا نحن لا نرتضي الاستيعاب هم افرادي عندنا هم اجزائي، استيعاب مفهوم لاجزائه هذا لا نعتبره خارجا عن العموم. فالجواب الصحيح عن هذا التوهم هو ان نقول اننا تارة نبني على تعريفنا عن العموم، التعريف الصحيح الذي اخترناه في العام الماضي في بداية البحث عن العموم، كان عندنا بحث في تعريف العموم، جهة من جهات البحث تقدمت وهي عبارة عن البحث عن تعريف العموم. خب هناك ذكرنا تعريف صاحب الكفاية وناقشناه، وذكرنا تفسيرا عفوا ذكرنا تعريفا اخترناه للعموم. ما هو ذاك التعريف؟ ذاك التعريف عبارة عن أن العموم معناه استيعاب مفهوم وضعا لمفهوم آخر، أن يستوعب مفهوم وضعا بالوضع بسبب الوضع في اللغة يستوعب مفهوما آخر. فلا بد من مفهومين في باب العموم، مفهوم يستوعب ومفهوم آخر يستوعب، ولا بد من دال على أن هذا المفهوم الأول يستوعب ذاك المفهوم الثاني، ولا بد من أن يكون هذا الاستيعاب بالواقع لا بقرينة الحكمة لا بشيء آخر. استيعاب مفهوم وضعا مفهوما آخر غاية الأمر، هذا الاستيعاب استيعاب مفهوم لمفهوم آخر تارة يكون ذاتا، يعني ذاتا يستوعب مفهوم مفهوما آخر بالوضع، كما في كل، كلمة كل كلمة جميع، هذه الكلمة كلمة كل، مفهوم كل يستوعب مفهوم مدخوله، مفهوم كل يستوعب مفهوم مدخوله، مدخوله أي شيء كان، عالم رجل أي شيء اللي يجي بعد كل، مفهوم كل هو المستوعب ومفهوم مدخوله هو المستوعب، وهذا الاستيعاب بالوضع، وكل يستوعب مدخوله هو ذاتا لا يحتاج إلى واسطة لا يحتاج إلى أداة، هو كل بنفسه يستوعب مفهوم مدخوله يستوعب المفهوم الذي هو مدخوله تارة هكذا، وأخرى لا يستوعب مفهوم مفهوما آخر بدال، كما في العلماء في الجمع المحلى باللام حسب ما صورناه في العام الماضي، صورنا ثبوتا دلالة الجمع، وإن كان إثباتا ما قبلنا أن الجمع المحلى باللام موضوع للعموم، إثباتا، لكن ثبوتا تعقلنا وتصورنا وقلنا من الممكن أن يوضع من قبل الواضع الجمع المحلى باللام بالنحو الذي يدل على العموم بمعناه المصطلح الأصولي، وهو كيف؟ بأن نفترض أن مفهوم هيئة الجمع هو المستوعب، ومفهوم مادة الجمع هو المستوعب، والدال على أن الأول يستوعب الثاني هو اللام. اللام وضعت مثلا في اللغة، يمكن أن نصور هكذا أن اللام وضعت في اللغة لكي تدل على أن مفهوم هيئة الجمع مستوعب لمفهوم مادته، معنى هيئة الجمع يستوعب معنى مادته، معنى هيئة الجمع هيئة علماء علماء معناه يعني الجماعة التي لا تقل عن ثلاثة، ومعنى مادة الجمع يعني عالم، عالم مادة الجمع عالم. فاللام تدل على أن تلك الجماعة التي لا تقل عن ثلاثة مستوعبة لأفراد شنو؟ عالم. فإذا كان أفراد عالمية فتلك الجماعة التي لا تقل عن ثلاثة مستوعبة لكل المئة، اللام تدل على هذا المعنى. هذا نحو تصوير لدلالة الجمع المحلى باللام على العموم. هذا يصير من القسم الثاني. أيضا هنا مفهوم استوعب مفهوما آخر، لكن استوعب مفهوم مفهوما آخر لا ذاتا بل بدال، والدال هو اللام، مو مثل كل، في كل لا يحتاج إلى دال، هو كل يستوعب مدخوله ذاتا. على أي حال هذا تعريفنا كان عن العموم سابقا. خب بناء على هذا التعريف الذي هو الصحيح، من الواضح أن اسم العدد ليس من العموم، ليس من ألفاظ العموم. لماذا؟ لأن اسم العدد لا يستوعب مفهوما آخر أصلا، سواء لاحظناه بما هو مضاف إلى طبيعي من الطبايع كما في قولنا مثلا مئة عالم، هناك كلمة مئة اسم العدد لا يدل على استيعاب عالم، عالم أكثر من مئة في قوم، فكلمة مئة عالم لا تستوعب أفراد العالم، واضح. ولا يوجد في البين استيعاب بمفهوم آخر، مئة هنا لم تستوعب مفهوم عالم، سواء لاحظنا المئة هكذا أو لاحظنا اسم العدد بما هو مضاف إلى وحدات نفسه، قلنا مئة لم نقل مئة عالم، لا مئة مئة مئة، هنا أيضا اسم العدد لا يستوعب مفهوما آخر، لا يدل على استيعاب مفهوم آخر. نعم يدل على استيعاب أجزاء نفسه، مئة يدل على استيعاب أجزاء نفسه لا يدل على استيعاب مفهوم آخر. على كل تقدير بناء على تعريفنا الصحيح عن العام عن العموم، اسم العدد لا يمكن أن نعتبره من ألفاظ العموم. هذا لو فسرنا العموم بتفسيرنا الصحيح. أما لو بنينا على تعريف محقق الخراساني رحمه الله عن العموم، فأيضا يمكننا أن نجيب على التوهم في المقام ونقول بأنه أسماء الأعداد ليست من ألفاظ العموم، وذلك لأنها لا تدل على الاستيعاب أصلا، لا تفيد معنى الاستيعاب، ليست موضوعة للاستيعاب، وإنما أسماء الأعداد موضوعة لمعان ومفاهيم مركبة، وهي الأعداد، لفظ عشرة موضوع لمفهوم مركب، لفظ مئة موضوع لمفهوم مركب، ألف كذلك، خمسون أيضا كذلك، كل واحد من أسماء الأعداد موضوع لمفهوم مركب من أجزاء. خب هذا المفهوم المركب، سواء قلنا بأنه مركب حقيقي كما يقوله الفلاسفة، الفلاسفة يعتبرون الأعداد من المركبات الحقيقية، يعني من مقولة الكم التي هي من المقولات العشر الحقيقية، وهذه مقولة عرضية وليست جوهر، بس هي مقولة حقيقية. كم غاية الأم كم منفصل، الكم عندهم على قسمين، كم منفصل وكم متصل. كم المتصل مثل خط الواحد اللي مثلا طولا متر، كم متصل متصل أجزاؤه بعضها ببعض، وكم المنفصل مثل عدد 3, 4, 10, 100. ومقولة الكم مقولة واقعية حقيقية أصلية، غاية الأمر من الأعراض التسع. سواء نعتبر أسماء الأعداد هكذا من المركبات الحقيقية كما عليه الفلاسفة أو لا، نعتبره مفهوم انتزاعي. على أي حال كسائر المركبات التي لا مجال لأن يتوهم شخص بأنها من العموم، لأن المفهوم المركب صح يستوعب أجزاءه، لكن هذا الاستيعاب وهذا الاحتواء لأجزاء نفسه هذا من خواصه وآثاره التكوينية الواقعية، لا أن هذا الاستيعاب داخل في نفس مفهوم اللفظ. لفظ العشرة لا يدل بالدلالة اللفظية على استيعاب الآحاد المندرجة، لفظ العشرة يدل على مفهوم مركب من عشرة أجزاء. خب من خواصه وآثاره التكوينية هذا المفهوم المركب أنه أن يكون واجدا لأجزائه. أي لا ينطبق هذا، هو قلنا لا، مفهوم العشرة ينطبق على هذا الواحد، هذا الواحد يقال له عشرة، كل واحد واحد من الآحاد المندرجة تحت العشرة هل يصدق؟ هذا شرحناه أول الدرس، هذا عندما كنا نوضح كلام الأخون شرحناه أنه الاستيعاب الموجود في مثل مثلا عشرة استيعاب من أي نوع؟ من نوع استيعاب مفهوم لأجزاء نفسه، بينما العام عند الأخون ما هو؟ أن يستوعب استيعاب ما يصلح هذا المفهوم للانطباق عليه، يعني استيعاب أفراد، أن يستوعب مفهوم أفراده لا أجزاءه. خب الآحاد المندرجة تحت العشرة أفراد للعشرة أو أجزاء للعشرة؟ أجزاء ليست أفرادا. المقياس أول البحث قلنا هذا، المقياس في كون شيء فردا ومصداقا للعام، المقياس ما هو؟ أن يصدق العام بما له من مفهوم يصدقه على هذا، كما مثلنا قلنا مثل إنسان بما له من مفهوم عام يصدق على زيد، يصدق على عام، إذن زيد فرد من الإنسان، عام فرد، هذا المقياس في المصداقية والفردية. أما هنا عشرة بما لها من مفهوم تصدق على هذا الواحد، فليس عموما. هذا وضحنا، لا الآن انتقلنا إلى مطلب آخر وهو ذاك الجواب قلنا نحن لا نقبله، يعني أن نجيب على التوهم بما أجاب به الأخون وهو أن العموم عبارة عن استيعاب الأفراد بينما هنا أكو استيعاب للأجزاء، لم نقبله. قلنا أن العموم على قسمين، أكو استيعاب أفراد أكو استيعاب أجزاء كما شرحناه في العام الماضي. أصبحنا بصدد الإجابة الصحيحة على هذا التوهم، فقلنا تارة نبني على مسلكنا في تعريف العموم، فالإجابة هذا الذي قلناه على مسلكنا استيعاب مفهوم لمفهوم آخر، فإما ذاتان أو بدال ثالث، وشيء منهما غير موجود في باب أسماء الأعداد. في باب أسماء الأعداد لا يوجد لدينا مفهومان أحدهما مستوعب والآخر مستوعب كي يشمله التعريف الصحيح. أما بناء على تعريف الآخون، إذا أردنا أن نجيب على الإشكال بناء على تعريف الآخون عن المفهوم عن العموم، فأيضا يقال أنه صحيح، اسم العدد يستوعب أجزاءه، إلا أن هذا الاستيعاب ليس مما يدل عليه لفظ العشرة بدلالة لفظية، يعني لفظ العشرة بالدلالة اللفظية الوضعية تدل على الاستيعاب أو تدل على مركب من المركبات، هذا المركب من خواصه وآثاره التكوينية أنه مستوعب لأجزائه واجد لأجزائه، هذا ليس عموما، هذا لا يسمى عموم. الاستيعاب هنا لم يدل عليه اللفظ، الاستيعاب خاصية وأثر تكويني واقعي لهذا المفهوم المركب الذي يدل عليه اللفظ بالدلالة اللفظية، من قبيل لفظ الكتاب، من قبيل لفظ الدار. لفظ الكتاب أيضا مستوعب لإجزاء، لكن لفظ الكتاب وضع لكي يدل بالدلالة اللفظية على الاستيعاب، لا، لفظ الكتاب وضع لكي يدل على هذا الموجود الخارجي المركب من صفحات وأوراق وفصول، خب من الخواص التكوينية للشيء المركب من أدوات من أوراق وصفحات وفصول، من خواص التكوينية أنه يستوعب تدني. ولذا لم يتخيل أحد أن من ألفاظ العموم لفظ الكتاب مثلا أو لفظ الدار، الدار هم بها تستوعب مرافقها، الساحة والغرف والكذا والسطح والسرداب، لكن لفظ الدار لا يدل على الاستيعاب بالدلالة اللفظية، إذن لا يمكن أن نعتبر لفظ الدار من ألفاظ العموم، لأن الدلالة على الاستيعاب ليست دلالة أصلا، الاستيعاب خاصية تكوينية للدار، الدار لا تكون دارا إلا إذا كانت واجدة ومستوعبة لمرافقها، الكتاب لا يكون كتابا إلا إذا كان واجدا لأجزائه، أما لفظ الكتاب لم يوضع لكي يدل على الاستيعاب، وهذا بخلاف ألفاظ العموم أدوات العموم. مثلا لفظ كل، لفظ كل نعتبره من أدوات العموم، لماذا؟ لأن لفظ كل وضع في اللغة لكي يدل على الاستيعاب، يعني يدل بالدلالة اللفظية على الاستيعاب، بحيث إذا جردنا مفهوم كل على الاستيعاب ما يبقى لكل مفهوم، ما يبقى له مفهوم. لو قطعنا النظر عن جهة الاستيعاب لم يبقى شيء يكون ويصلح أن يكون مفهوما لكلمة كل، هذا أداة العموم هذا. أو مثلا لام الجمع في الجمع المحلى باللام، إذا قبلنا بأن الجمع المحلى باللام وضع للعموم، هذا أما هنا في كلمة عشرة، كلمة عشرة ومئة وألف وعشرين وخمسين وأمثال من أسماء الأعداد حالها حال سائر الألفاظ الموضوعة للمركبات كما قلنا، فلا يمكن أن يقال أنها من أدوات العموم. على أي حال، فبناء على مسلك المحقق الخراساني في تعريف العموم أيضا يكون دفع هذا التوهم واضحا، لأن الاستيعاب الذي يكون عموما بالمعناه المصطلح هو الذي يكون ثابتا في مرحلة الدلالة اللفظية بالكلام، بينما أسماء الأعداد لا تدل على الاستيعاب بالدلالة اللفظية. نعم، أسماء الأعداد تدل بالدلالة العقلية بالدلالة الواقعية على استيعاب أجزائها، يعني أسماء مفهوم العدد مستوعب لأجزائه تكوينان وواقعان، لا أن اللفظ الذي وضع للعدد يدل بالدلالة اللفظية على الاستيعاب. بعبارة أصرح أوضح، الاستيعاب حكم واقعي للعدد وليس مدلولا لللفظ عشرة. الاستيعاب حكم واقعي وخاصية تكوينية لعدد عشرة، وهو أنه يستوعب آحاده أجزاءه المندرجة تحته، هذا خاصية تكوينية، وليس هذا الاستيعاب مدلولا للفظ عشرة. لفظ عشرة في اللغة لم يوضع للاستيعاب، ولذا لا ينطبق عليه تعريف العموم. هذا تمام الكلام في أسماء الأعداد، وقد اتضح أنها لا تدل على العموم، وبهذا تم الكلام في الجهة الثالثة من جهات البحث عن العام. في بداية البحث عن العام في العام الماضي قلنا نتكلم في ثلاث جهات: الجهة الأولى في تعريف العموم، الجهة الثانية في أقسام العموم، الجهة الثالثة في ألفاظ العموم. وألفاظ العموم كان عندنا كل بحثناه في العام الماضي، ثم الجمع المحلى باللام، ثم النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، وأخيرا أسماء الأعداد. وبهذا تم الحديث عن العام، يعني بحث دلالة العام، وهو البحث الرابع والعشرين من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي. خلاص، بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى البحث الخامس والعشرين من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وهو الأخير. آخر بحث من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي هو البحث عن الإطلاق، بحث عن المطلق. فإذا كملنا إن شاء الله ذلك البحث نكون قد أنهينا دلالات الدليل الشرعي اللفظي. بعد ذلك ننتقل إلى دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني فعل المعصوم وتقرير المعصوم. نتكلم عن دلالات فعل المعصوم وقول وتقرير المعصوم، وبحث العام إذن خلص. طبعا في الكتب في الكفاية والكتب الأخرى التي هي كلها سائرة على منهاج الكفاية، وحتى تقريرات بحث سيدنا الأستاذ الشهيد أيضا على منهج الكفاية، تجدون هنا بحوثا أخرى في بحثه، لكن تلك البحوث الأخرى مرتبطة بالخاص، ولذا هم جمع بحث العام والخاص. بحث الأصوليون العام والخاص جنبا إلى جنب، نحن أفرزنا هذا الآن بحثنا عن العام بس. أما البحوث الأخرى التي تجدونها هنا هي بحوث عن الخاص، وبحوث الخاص قسم منها يرتبط ببحث حجية الظهور، نحن أجلناه إلى بحث حجية الظهور من قبيل البحث عن أن العام بعد التخصيص هل هو حجة في الباقي أو لا. هذا بحث يرتبط بالأساس بحث حجية الظهور، لا يرتبط هنا. هنا ما جينا نبحث عن حجية الدلالة، هنا جينا نتكلم عن أصل الدلالة، دلالات الدليل الشرعي، لا نتكلم عن حجية الدلالات. حجية الدلالات بحث نواجهه بعد ذلك، حسب يعني نمشي نحن نمشي حسب منهج الحلقات، لا نمشي على منهج الكفاية. الآن ما جينا نبحث عن حجية، فالبحث عن مثلا أن العام هل هو حجة في الباقي بعد التفصيل وأمثال ذلك من البحوث الموجودة هنا، إما مرتبطة ببحث حجية الظهور، وإما قسم كبير منها يرتبط ببحث التعارض، مخصص منفصل متصل شلون يصير، هذا كله بحث التعارض، لأنه إذا تعارض العام والخاص وجد لدينا دليل عام ووجد لدينا معارض له خاص، فماذا نصنع؟ هذا مو بحثنا هنا. فنحن أفرزنا هذه البحوث واستثنيناها وأفرزناها من هذا البحث. هذا الكلام قلته لكي لا يحصل توهم لبعض الإخوة أنه شلون بهالسرعة نحن كملنا. لم نتكلم نحن لم نبحث عن العام والخاص، نحن عنونا منذ البداية بحثنا بحث دلالة العام بوصفها دلالة من دلالات الدليل الشرعي اللفظي، هذه الدلالة بحثنا عنها مفصلا، تعريف دلالة العام، أقسام دلالة العام، وألفاظ دلالة العام، كلها بحثنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.